مما يدخل في كرامات الأولياء، لأن كون الإنسان يعني يضع هذا في البحر ثم يصل إلى صاحبه، يعني هذا من إكرام الله عز وجل لهذا الرجل الذي عمل هذا العمل. طبعا في تفريط، في تفريط يعني يكون الإنسان يعني يعمل، لكنه حرص على أن يعني ما يفوت الذي بينه وبين صاحبه. وسأل الله عز وجل حسين وقد قال وكفى بالله شهيدا لما طلب منه الجهود وطلب منه التوثق، فأكرمه الله عز وجل بأن أوصلها إلى صاحبها ووقعت في يد من أرسلت إليه فكسرت خشبه وإلى فيها لسنين تناثرت ومعها هذه الرسالة الموجهة إليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. لولا أن الرجل ما رسل ربه وجل يأتي لها بحقه ما كان خرج إلى ذلك. الرجل عندما طلب الزوجات يأتي لها بحقه فخرج وجل هذه في البحر. هذا من الإكرام، هذا من الإكرام، يعني يكون إنه ساقه الله عز وجل وأن خشبة تقع في يد من أرسلت إليه، هذا من إكرام الله عز وجل لهذا المرسل. والكلام المرسل هو الذي حصل يعني المرسل والمرسل إليه كلهم، المرسل والمرسل إليه كلهم، هذا اكتفى وأعطى يعني بدون شهود واكتفى بقول يكفى بالله شهيدا، وهذا حرص على التخلص من الدين وبدل ما يستطيع بهذه الطريقة التي قد يكون وراها الضياع، ولكن الله عز وجل أكرم هذا بأن أكرم هذا وهذا بأن وصل هذا حقه إليه، وهذا خلصه الله من الحق الذي كان عليه.